أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي اللحية في ديت نالو وحونا كميدي هاي عشر الذي ينوس علي كنا سافسنا تفسير كقرآن كريم كتضبي اللباتن آياد أدبوك كوبان يهاي آياد اللحية اللباتن أدبوك باللابان آيا كنمدا من سورة يونس آياد اللبية كنتنادنا واكواد يهاي من السورة نفسها إذا سورة يونس كمدا عشر كي كور رئيب توسو قدران يهاي أيد عشر كيورا وقدم بيسي وعلى هيد والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلى سبحانه عز وجل برحمته لعباده إنه أضمه إلى الخط أقول يا دار السلام. دار السلام والجنة السلام واسم من أسماء تعالى حداد أغريد أسماء رب سبحانه في سورة العشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام كل سلام واسم من أسمائه تعالى كل دار السلام إله السلام أقل كيسين أيتاي وصورة قل حديث للنبات قليل الدار تيدين أيتاي هي صورة قل لسلامتها من المكروه هما إذا كان ملك النبات قسيول أميلان قير أولي وميلان قردر أولي وميلان قبو أولي وميلان قيدي أولي وميلان قاجي أولي وعلى قوين صدا إليك ملك النبات قشيو. وفي نفس الوقت هدانا وحمر غوبا اللوبا هاي أولا الرضا إليك ملك وبتيو وعلى يقام وحن لا قول وفيها ما لا عين فات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط لقو عين هر أمقل المخلوقنا أرق قلب مخلوقنا أنا ولكل إن هدية من الرحمن الرحيم. وصدق الله في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ناشي ميرسي داول إلى أدومي سيد الكر ناشاس الغياري ناشاس ودب الله قادنا الإيمان الصالح والعمل الصحيح عمل إلى قدري نبيك كبري قرآن في حديث كويان هي بجد يي يا إيمان صوبا لبلا سامش اللغو تلا إلى مش أسوا دوما أبو ياري يرملا دوما مش اللغو ياري يرمى عامود وحكس وكيسة ويهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم في دعيان عامها إن باكوك ليستي إن باكوك درايستي مرك أنت أبه دعيان كوانوني يا مشي تجلس وانا انت هدونك مركا اي جوغا صراط المستقيم كاقادس الصراط المستقيم هو الاسلام صراط المستقيم كان واسلام لماذا وصدق الله في قوله اسلام لماذا القرآن كي قدنت هاي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه مستقيم وعلول اياي اصل عباجي لأيي تنبدا في جنو قلا نرح الممارو منا قلو أميتك مالك إبن لغتوغي إساقا قعان تكوهايا إهدنا الصراط المستقيم إبن جدك توس اللغو توس إذن مالك إلى أدومه أغي يا رجي دار السلام ودبين أوت المامو صراطك المستقيمك بشرك اللبو النخضي إذا عشرك عاوة وكبن لابن أيو قول الدعوذي إلى يرمدي أبيالا صراطك المستقيمك عاضي قادر للذين أحسن حسن وزياد وعيانيهن الحسنة ودار السلامة هي زيادة الله قدر وعرفت إباء والذين كسبوا سيئات ذاتك حمسة مريينا إذا كانوا وذلك الدونتا كلك ذاتك اللبو أدونك كيهي للذين أحسنوا والذين كسبوا سيئات الإيمان الصحيح والعمل الصالح لبدا ذاتك قبصدي للذين أحسنوا في أقوالهم وفي أعوانهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وفي نياتهم انت واكو حسن فلان وحفي عن النيات وحفي عن يتوحيد يكوهلان أما الكودين شرع على وافجيا للذين أحسنوا كل من لبان عكسي قدون والذين كسبوا سيئا قل خوضوا قال لموه نيادوذنا كفروه سعيل خوضنا حراموه قل في أقوالهم وفي أعمالهم وفي نياتهم وفي معتقداتهم انتبوا سيئا إيادنا مشهد إليهم قل كعددك إنو لبضا أقايب سامي آخرا نسان هربو ساقني لبا أقل باكو تال أقل صدحات كميا فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى إبو حيي للذين دكي وحيليه أحسنوا قو كودو وناجية شهادة كل واقع فعل كودو وناجية عباده إيا الصلاة إيا صوم إيا صدقية عادية صلة الرحم الأمر بالمعروف عمل كودو وناجية قو كودنا وناجية نيدودنا وناجية فعل كودنا وناجية وفتك دعوذي دار السلام لغو ياري أقول هذا وحيليين الحسنى دار السلام إيلا مرعيال كالي حسنى والليلة دار السلام والليلة جنة والليلة الحسنى جنة إيه وزيادة لنا أهنا أركت إيب فبدنا ليس قدري ولا يرحب المضبول وجوههم وزيال كودا قطر حباس أفكمل كدو ليسين يعي وجيغا أكسا يوحي لغار كالي هندوها قابنا بشماها قلالا نفورها قدما وجيغا مدوبانا أظن إلي كوشاك إن إنكاري كل عضي قوصحلا كيسين يعي وجيغا تكاقراني جلنا الدين لقيا جنب الله لبسي وجيغا فدما عندها نورا إلكو عضينا وصدق الله في قوله تعرف في وجوههم نظرة النعيم إذا قفك قلبك سواء كجري وحياي وجهك ساكو سيناي ولا يحق مدبورو كوان وناك سمايي وجوههم يقى وجهي الكودة قطر هباس إيا مقدي ولا ذلة ترحمة إيا يدون إيا النحذ وجهك هذا مفهول إيسو أولئك كوا أصحاب الجنة دار السلام الحسنى جرنا مع عيالك أكل دول وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى حدان مع عيبدا وحر شيء اللي يراها أركتي فهو حيكو تصين إيسا إني ما شقيم بلانتا قولك عن حسنى جنة أنكو شاقني دار السلام جنة أنكو شاقني الجنة إيادي أنكو شاقني جنة النعيم هي جنة العدن وعصبا إيادو ولا يرهق وجوههم وزيال كود مدبولو قطر هباسية مبدي ولا ذلة درحنو أولئك كوا حقاسو دبولا أصحاب الجنة جنة كيد بواية هم إياقا فيها جنة قده هيدا أي خالدين كوا راي قلوط إلا بادن الله سعو والذين واحا أرداش كسبوا قرب صدي السيئات حمانيال جمع سيئات ما يصيب إلى النفس من ذنوب الشرك والكفر والمعاصي وحن نفسه لحلم أيهي أدونك أنت يكون ورائيه أيهي قال لي مو إياك عن سيد أبي إياك حق درب من يادم وحاس يكون ورائيه فما هكوا قلب صبي جزاء سيئة سيئة لحما يسمعين أبا القدس كذي يتعلق الشيكي دون أوحيهي بمثلها مثل السيئة حتى لدى إبارة لما ظلمين لكن والله حساب تامي سيئة أي قلع إي عذابك الله بطل قلع وإشكودان لم بكفر كوين مال تقامنا كوين مال وصدق الله في قوله جزاء وفاقا أبا القدك بيغن عمل كودي حماو سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم بمثلها مثل السيئة حمان تيسميين عذاب لمدة أيال لوغو أبا المرين أيا وإليه ديو وترهقهم قردي عكسي قوديو وترهقهم وحادة بوسا نلة ترحمة إيا دفبا كبعضا حقاب كان مركي كل عذانا ما اللهم أمسقناني من الله أبوين حقي من عاصمين عذاب كاسي يدرحمة إيا الدلقة أحد كي إلى لنا مجيلو حد أطفال حمد ودلوتي كأنما وحد مدى أغشيت إلا قد بولي وجوههم وجيالك هذا فالحمدية مركتك موقتا قطعا قبل من الليل هذين كميدا مظلما قطعرة هذين مذو قطعرة يوجب ذيك صوم مذو يهي على مدى الوقر محاكمدا وجي مذو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم حوجبين ماذا بيئي خطاد قشان مياه إذنكو إسلام لماذا قد مياه ونورك إفتيك هذا لك المعركة أطلق أقدان موه كلك ماذا قاسا الدبالة كلك السيادي اللباب المريواتنا أولئك دولك أن دنبانا أصحاب النار النار تدك يديوه هم إيقان فيها النار تقول هذا هي خالدون كوارا يوم فماذا أجد ضوابك لوقاتي والله يدعو إلى دار سلام الكحرانيه إلهي دعوة سيو الحقاتين للذين أحسن حسنا وهي دعوة أبديني والذين كسبوا سيئات سبع الآية دولة حكتا ومظهر من مظاهر القيامة وحذرك الدونتا سبع لانا يدول مركز بقيساته أذو قيامة تاقن وكلاتاي وهي نعاي هيا دورة وهي مآيات كاما صورة ومك مشركين تيو وحي كلهم مجرين تففك إيا الدم بقي قري جرين إيا وحا عدالة إبا مركز لغو قادا يو وحد لآي ذاك دونتا قال تعالى إبا وحوين واذكر أيها الرسول الكريم صوبنا وحدوش اكتا أمد هذا يوم إلي مالين جيري دونتو نحصرهم هدان إبانا هاي أن أم إلي الكيس كل من دونه جميع سيدة اللولية قف لقي إيمان أمالي قيامة قف مكروفي أمالي أمر ديد أمالي وفهم الدرنا هاي أمالي مدد بحالي يقول لك أمالي وصدق الله في قولي وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما كما قال عز من قائل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا لا يتكلمون إلا من أذن الله الرحمن وقال صوابا وحسلقا جنكرا إيا وحشا قرا إيا وحن وصنا مبنى ملا نحصرهم نفل إدي الكيسان كل من أين جميعا سيدي أوليه ثم أدين لكل ميكا قدال نقول هدان يبنى يوحن به دونا للذين كوا أشركوا إلهي غيك وحوذاجين يا إله وحلا وداجين يا جي قش قاضة هذا الملك إله وحلا وداجين يا هذا النبي وحلا وداجين يا هذا النجاح وحلا وناجين صنم هذا وحلا وداجين شدك هذا وحلا وداجين إله يا أمك وحي وح وداجين يا ورك كواد لو جدنا ومدى الله قصارى وصدق الله في قوله وامتاز اليوم أيها المجرمون يا رب حاذنك حدا المجرمين تهين شقال الله حسابه ثم نقول وحنو به دونا للذين وعى أشركوا إلى غيرك وحلو ذاتيه وحي أبوه قالوا لها أسماءه تعالى وصفاته وربوبيته وعبوديته وحي سلالها غيرك كقيم قليل وحلو به دونا مكانكم ماشي نجوب هذيك وما ذكر الله توسنا حالك نوع نسيه كذال الله لقائيه إلزموا مكانكم ماشي النجوغة يا ماشي الجوغة للايحي أنتم إذنك مشركين إلهكوك الحواي إحقوك الحواي إرنكوك الحواي إصحيحكوك الحواي إيا وشركاؤكم إلى واحد محلو ذا جسام يبدي النسقار جور مسلك كلال لموتنا لذلك جندا جندا لقينا لغا لصوك عن بنانانا وصدق الله في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان إن تاني لينك عن بنانا ذو أياد وحي الله يدون كل غارك الدونتا حتى اللوك عن بنانا ذا يري فزيلنا وحن كرسوعنا بينهم بين الشركاء والمشركين قول ذي وحي العابد أي إيا وحي غير الله العابد أي أن اسمه رجالنا والله أفغال مشركين تمعيده دونان كوانا عابدين هؤلاء قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا من دونك كما هو يكون عبود جيني وركا لعي ماشي أره فزيلنا وحن كلابحنا بينهم لعضوضا كل مركا يكون إلهي هؤلاء شركاؤنا أما شفعاؤنا إذا كوان كل عبودين وكوان مركا يكون وحابودا إلهي كل كلا واحد لعين نرح إيا قريه قريه دعايين إله دوا خرسينا. وقال شركاؤهم شركاذا إله لو ذاتيا وحي لهذا فإن الشيء ذيسين ما كنتم إيانا تعبدوا أنك أنما إذا العبد يجريون ما كنتم في الدياكم أيضا نهاي إيانا أنك شركاذا تعبدونكوا ونعبدا يا قلب حين أمر حتى يكونوا المشركين تنليهين يا ربي وحن عبديني واكر كو إلا عبديني إليهين ما كنتم إيانا تعبدون بخاتم الله بحنا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين قد تصيب عضاي فيري حدادنا عابودة يسير إيا حداد عربنا يسير إنا من إذن لسعوني ووحاد سمعين يسين أن كور قبين أنك أن من إذن فارين خالينا أن نكاحن إله النوغو فوابتي كرتي سوزك معك حتى وحال العابودة إلا عابودة من لسعودة لما سعودة إنا وحان أوهام إيا وحي الشيطان بوها شيطان بعد كان لقوا يضوب سلي إسقى يلقوا ولا عيد تراهين عبود صان يلا صان يلا كل كم إلا عبود إلا مسعود ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون إن هذه يرمد يكون سمينا يكون وموجي ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولكي أبواكنا كل عبادة باطل مخلوق العابدة لبقوا ليك بحيسة شيدان كي وييل كاها المنج كان يوددان سميه يكون المشركين تيك بحيسة أما المعبودين في العابدة فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ولكي مركا وعدا ماضي فارتي أيقا هلي ما كنتم ميدانا هين أي شركة يرهدان إيانا أنك شركة تعبدونك ونعبد ما إذانا هاي آياتك كلاوحي عدين أيان بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنوا أنك اللهم سعنين هوسا وما أننا درين دادكان خالك ما أننا هاي وحان ما أننا نغي جن يهوسا يشيدون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنوا قلوا يا إسراء يقول كل خير هذا ما خاتيك شبه وحي هذا شركة فكفى بالله بعض زايدون لتأكيد المعنى الله بفاعل كفى الله إلى هذا كفلا شهيدا مرخاتي بيننا أنك شركة وبينكم إذن كمشركين إلى وحو شاهد كيهي نوغون في ليهي إن كنا إيانا هاي حدا شركة إنهاي عن عبادتكم دكتين يوعى سمين يسين لغافلين كوامو أما نفضي اللهي أموال آخر جرتي هايين أسنامي أحجاري هايين سلحان أغين هايين أخيار أموحان أغين إن كنا عن عبادتكم لغافلين فلا قعنت اللقود لغي هناك قورتاس قياما لتاقن يحي سياس الله وضحض لي تبلو كل نفس نفل أرك كل قد وحي كجر ربانتاي ما وحي أسلف لي هرمرزتي من خير وشر أي الكجر ربانتاي نفتي خير هرمرزتي مركزي لكل ميزة نفتي شر هرمرزتي مركزي لكل ميزة وصدق الله في قوله إذا شمس كورت إلى آخر الآيات علمت نفس ما أحضر نفتي دبي قشي وإذلفي عندها في حرى خير سميزي خير كيدي وألد بدنيهاي حقيقة لطابن قرى قرمى لقارى علمت نفس ما قدم دواخر إلى يورتي سمركي لطلو نفل بوحي كسبتي لكينو اختبار لقادو أي نفل بأغاري سارونها لكن انت وقتك أسكور ريسا تقولي ما جيرت هناك قرطس أي تبلو جرمي كل نفس نفل أرك كل وحي كل جرم ميزا وكل نفس بما كسبت رهينة وكلا ما أسلفت وحي هرمرزتي من خير وشر تبقبتنا وعواي وردوا قل إليك سؤال النقاح حقا إلى الله لا إلى غيره يبقى تعمى لقتك إلهي وين واحدك الله النقا اللي هي مولاه أمك لها سيد كوداها مالك كودا رمت لها وركودوك أي أم إليك سؤال النقايا اللي هي الحق رمت آية سقنا وحكى إلا شيقاي أول إبن رواد وظل وحلوما أنهم عن المشركين وعلوين حق ضرية بعض الكسولي لما انتوض وحكى اللوما ما بين بنتا أي كانوا في الدنيا كوها هنجرين يفترون كوه وندع قرشين إلا الدكتري أنا فرقه دوبة يعني لما شاسان مرة إيه وحاسين نقن دونتا وحاسو لن إبرين نقنعي أولي باطل هايين باطل لها أساس مرة فنا إيمان إيسا إلهي وإنا يوائدك يا دونك سيء أبورتي يا دونك محنوسا سميه ألو حساب تما لأن واد ماتي قل الله عنه ما كانوا يفترون موقف رهيبه ما عليه يابلو كم كم يكرت الرأي دماتي للذين الأخيار وحيلا ذاي أحسنوا وناجية قول قوضية فعل قوضية عمل قوضية نيادو ذا كو وناجية وحيلا يمين الحسنى الجنة إيه وزياس أركيئد ولا يحب ما الدبورو وجوههم وزيال قوضة قطر حباث ولا ذلة درحمة أولئك كو وناجة سميي أصحاب الجنة جنة الكلوي هم إيه فيها جنة قلها أي خالدون كوارايين والذين أرداشا كسبوا قلب صدي أسيئات حمايات شرك إيا كفر إيا ظلم كواسنا جزاء سيئة حمانتي قلب صدي أبل قدك لي حما أي أيهين وحب إرادة الله كرساري معها من مثل أهم مثل السيئة حمانتي قلن أقاب لميلة أي الله سينا وترهقهم وعوجب لي كركو لدبوشا ذلة درحمة يلود يقاب درها كركو لدبو ليسا ما لهم أما سبنان من الله يبوين حقي من عاصم يقابك الله تلقى يحكي إلى لينا مجيرو هؤلاء الشفعون عند الله بين النقطي كانما وحد مدهدات لورتد أغشيا إلا الضبولي وجوههم وجيالك هذا قطعا قبل يالله الضبولي قطعا كليا ما قطعا قبله مقديال فربضا من الليل عوكا مدى ومن لمن هذين كان لم يقضيوا يوقفهرا أولئك كوا حما كسبضي أصحاب النار النار دفكري هم يقن فيها النار تقود هذا أي خالدون كوارايين فاذكر رسول الله وشيك أمد هذا يوما مالين يجري دونتو نحصرهم أن أمد كل منين النفلاء جميعا قد يقول ثم هدان كل منك قضال أن نقولوا له دونو للذين أرداشا أشركوا إبأوا شريبيا لي مكانكم يشي نجوغا أنتم إذنك مشركين إيا وشركاؤكم واحد إذا قرب وديني قار ودينبا قار وجوغا ومدى كلافهم ألا توسينا هورتا كقدر فسيلنا وعن كربحنا بينهم مشركين فيها شركة بعضوضا يقيا اللي اسمه رجادنا شركة ذي ألا ليه أنتم أضللتم عبادي هؤلاء ألين كاتهم أهلقان لمية مية أم هم ضلوا سبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا وحال أن يقول الشيقين جدنا وما هو إذا قال إسكور جيدنا وقال شركاؤهم إلا وحي الله ولا جنجل وحي إلهي ما كنتم ما إذا نهي شركا إيانا أنك شركا تعبدونك وعبدا ما إذا نهي فكفى بالله إله بانا نغفلا شهيدا لصبا مرخاتيا بيننا أنك شركا إيه وبينكم إذنك مشركين تا وحلي بمرخاتك إيهي إنه أرنك إنه إيهي كنا إلى نهانجرنا في الدنيا حتى شركا ذي عن عبادتكم عبادة المشركين إذنك مشركين وحتى من جلت النوع لغافلين كوامو هناك قرطس أي تبلو الجحبان تا كل النفس النفل أركض لمانت ما عملك أي أسلفت حنية سنهر مرساتي وردوا أمك والا نبا إلى الله إبوين عدي اللي هي مولاهم فها أوسيدها الحق يرنتها فظل وحلما عنهم أمك عديسة كلما ما وحل وحياي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قدها ذا كوا هانجرين يفترون كوا الدانون تول وما يرزقكم على الخدانة توحيد الربوبية في قديم زمان وحديث مرمى كما جوبين قلنا المشركين تقال الله أصنام تيالاب تعابد إيسا ما أين فبوبية لشكل أغمجرين إرياء أومي رلياء أومي يا حنتا كينا إرك الربك كينا رلك عليمك كينا يا وحدي لا يا وحنولي يا كونك مامولا إلهي دي جيرين مكا في جيرين فالكاسة أعلى دي جيرين ومرك إنكاركم علي فقولا فلا تتقو كوابك رتاك كتاب سوتي إيكوا ونوش فعقاذيين كلك واحد ديالك كدعي الرسوس يوم ملاكوك لدنتم العبادة للربوبي يا هذا دونك سيدي لو تاقي إلى أهلين كان عوين جوغنو تأيير عنان سمايني إبليس كي واحد بابا أوريه يكون واحد جوغا تونا إيران أبوري قران أبوري حبيني يمارين عن سمايه ولحن دلا ورحن نوليه فلبان كينا عمتان كينا وركد مية ملوا هايسيلا ربي نمديسي إلى الآن واسدة إلى الآن واسدة لكن عبادي الإسكوى يتواهي الكلمة العام قال تعالى إلى وحو ينقل وحاطر هذا حاجة قادشي حوار دقول أدبال لو رحاجة خاطر قال لي وعقل علم كل وحاطر على صوبة بل وعد ويديسة من أحد واكوما يرزقكم عمتدى يا عبين في يقال وعمتدى قلت يا بسيسة حيار ذا الوصول إذا ما هي تدير الله صلى الله عليه إلكا بي الله يكينا ملكا من الله قد فيه كل كاس كدي بات شيدينا بعمتنا من السماء إلكا ياكا كينا الرو والأرض ملكا من ياكا صبحية سؤال لبار أمن أحد واكوما يملكها أنت أسمع مقلك يا ولد صار أرقى وهدور ربنا وحكالي قايا قفوا حنا مقلة قفوا حنا أرقى هدور ربنا الله بدل واكوما ذوبينا وحنا مقل ميز وحنا أرقى ميز كل كيادتك دقاتنا أما دقا أويالا إن ده حياتي قدتك أما إن ده أويالا سؤال سدحان وما يخرج الحي وحنا اليابحية من الميت واحد انتي وهو يخرج الميت واحد انتي بحية من الحي المدنور سهولة قفاي كتمت بختي وايضا من نفاك وجيت نعم من الأول لكن قفلوا لي كتمت إيادي بختي لاهي حتى نقفاي نقط مثال كوفلهم مثال لبادا كوفلهم دورادا حتى إذا سأكون إذا ليس أكون وابختي الماك بحا أكون تان حقي كتمت شندقنا لي كتمت مثال كوفلهم أكون تان وواحد بختي وجامدة شندقنا لي كتمت أكون تي الله بجينا المن ولا كبحا هذا ما كالي ناقشن كذي لما هذا النفطي قبان إيسا حتى ينفع لك الدماء لدوحة المنو لبنانك اللي يقيم إسلام في نوال لديوغي إلمه نوال لوليا اعتبارك هلأ قفك المؤمن كيتوصن وحي قال كان وابختي كل سور نبي بلاهم أدوكي سعزير موه قال ما سور نبي محويل كيسي قال من نقنين إذن قف مؤمن وتوصن عاسي دلا أما عاسنا مؤمن دلا عاسي وابختي مؤمن كان وحي اعتبارك لنك يجيلها نلك وابختي جيت كان كبحا وحي معاجر جيتك ان توبحوا واس ديرادو واس مردلو حبا لا كبحا لا حبا دانا وابختي وهكذا سنان يا ايانا كل سؤال كان ومن يدبر الامر دنيا يا مامولا اوامر سيادك يا دنيا مامولا حدي وحل دينا حدي ابار لكينا حدي ارا لكينا انت هدي اللي قدينا حدي انت اللي بتبادينا يا ساس حمى مولا افرت السؤال مركي اللي ويدي جواب سيدي محين لفطي فسيقولون قول سلام اللي كرام الله فعل ذلك اي لا هاي كلك قد يكون قرام ورابة دمي فقول عشان اللي يالا مضح الله بشاقة سوما حد المضح اللي يسير ورواقنا بس قال لكم نبتا هكون فريستة الماء هكون ديرين فقول وحاطر هذا افلا تتقول سام بوا أكرة سيدة ما كعب سوتين أمر كيس بما مغشين محلو عاسين أيسين حتى ما حد يهد قرتان فذلكم أحد كسيدة سيالات قرتان الله أسقى معدود حقه وعلى عابدك أسقى هين ملع ربكم كيدين أبو رين وإسقى الحب الله سبحانه وإسقى سدع سفوه الله أسقى معدود حقه ربكم أسقى هين أبو رين له الحق أسقارنا وما عداه ضلال وباطل إلهنا ما ربنا ما حقنا ما كل هذا الحق قرتان فماذا بعد الحق حق قد المعا إلا الضلال بعد أن ما هان حتى بفعل الناس تصرفون الليذين إليه أجان قور عنتهين ولا حرائدين هايستا نالا سئذين كا نشى الذين حقوا حقا نوا كشكتين يتوحيدك لنكا وا كشكتين رب النمالي ولوهي ذي نوا ديدنتي كذلك سداس ومسالة الغضاء والقدر مرك قلبي قوضي اللبلاي كذلك سابي جادي وأدي الذي هي حق لنا يكشيقايين لنا يكدي لايين حقد وحاسقناتي كلمة ربك فبقى أريقي على الذين وحي قرقوضة الكسقناتي فسقوا الدين تكبعي كلمة أبا كسقناتي ومعي أنهم لا يؤمنون أسقناتي من لو قلت لكلمكم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن كل أدي الذي وعدعي ولكن هو لا عدعي لكن إيمانا لو قلت لكلم كل كلمة أنا قرقوضة كسقناتي من أهكذا يرزقكم إذن عنتصية من السماء إرخي أبيك كان والأرض دولك يملك كان أمن أحدواكما يملك أنت أسمع مضل والأبصار أرد ومن أحدواكما يخرج الحي وحنو البحية من الميت وحلنت حديك بحية ويخرج الميت وحلنت يا بحية من الحي المدمر ومن أحدواكما يدبر الأمر كونكودا مامورا فسيقولون حيبين طوانان الله أبوين أفعل الجميع انت بسمعي فقلوا حاطر على حسب عدد جرثين أفلا تتقون ملك عبزتين ووركين نياشين فذلكم تصلين انت المامي الله معبودة مجرى معبود كلي وحيك سواري ضلال حبكم وحيد أبوري إذن المامولة إذن لحنا وأساق الحق اللصغل قرونا وأساق فماذا بعد الحق ألا كدب محل هذا إلا الضلال بعد النمو فأنا كيف صدى تصرفون عن الحق حق إلي ذنك إلي كذلك صدى حق ضوح سقناتي كلمة ربك شبك أريس على الذين كوي كرخوت أيكو سقناتي فسقوا الدين تكبعي هركس كدقاري الضلال وحسناتي أنهم إياك إن لا يؤمن فمين قلال من شركائكم كبو بيدي والقي وحال يجري هدنا مناقشتي كالك والقصو اللوالي نمانك هدبا وحادي هدبا ودي وحو الربابة هالنغضة الوحي قبطان شاك إلهي وحو قبطوان ليدين شاك يقول انتي لتيري قال يجري هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني وحنا دبا ارديسين قد ربي قال إيا قرب ودين والوحي قبطان شاك قال تعالى إلهي وحو ينقل وحاتر هذا رسول الله هل من شركائكم وحنت إله وحلو ذاكينيشين كم نتمياي من نت يبدأ بالله بي الخلق أونك هذي وحلو ماي إيه يضلي النفلئي غير كود بالله بوراي شركة ما كجرا مرهب بالله بي وحان إلا إله بالله بي ثم كذل يعيده انتو حقص بابيو دوئي كديو هدنا سعلنا ما كجرا جوابتو حليه الميا قل كاريك الجواب تيسى وحاتر هذا قل رسول الله وحاتر هذا الله إبوينا يبدأ بالله بي الخلق أونك ثم يهلك نقو كبقى ثم يعيده قيام أونك سعلنا ساتد ضحوك قرتينا فأنا سيدا توفكون حق الله إذن كإليو وأفقن بسنتهين سادو قدي سنتهين وزوف أفقن بنتهين واسدا ولمناقشة يا سعوتا قل صوبنا وحاتر هذا هل من شركائكم إلى وعد وحلو ذاكين إيسان كمد مياي من قارم كجرا يهدي إنت دبصع تكوانونية إلى الحق الرمت سواب طوام قل وحاتر هذا الله إبكره أن يهدي أمك سكوانونية للحق حق أي الرمت إلى أقفك الرب كوانونية اسكرب لك مرك أحد حق حكوانونينا يمنهم حكوانونينا يمن رب الله اسكرب لك أمتاي أفمن أحد يهدي قانوننا أنك إلى الحق هم هو الله عز وجل ميا أحق كقر له أي طبع إلى راع أمن أحد ما كقر له لا يهدي قرو لا يهدينا غير كرو أو حبهنوننا إلين وغير الله لا إلا يهدى تسقيب إلا هنوني يمهان فما لكم تعبكين بأي معائذ قوعا كيف قابت الرضا تحكمون أقرن قيسي وما يتبع ذره قل كما أشان إبن اللومي والرسولك عليه ثلاثة والسلام هي قرآن كبائكة ديان مرحة لو بها هي حرم لغو صعوده القرآن كوحوين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن كثير بو قرآن كيري سوبنا سلكوا كمري إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث قولك إنت أبملن من لكتين حقيقة يرون تقاطع حد ملك فليسين ولقد جاءهم من ربهم الهدى كن على بلغوها يا قال تعالى وحرروا مي وملئي شيك هوانا يو عن أساس لي إيا اللي يري قيل وقال تسنوا للربي وما يتبعوا من رعايو أكثرهم فتك إنتو ضبضا إلا ظنا ملايك حين لي يري ثانا اللي يري قفي يري متقاني ملايكو تعلنا ملايك وإننا واحد قلبي قف بحسي لي يري كمعيكو تعلنا اللي يري إلا وحو يري إن ظنا ملايك لا يغني وحمته من الحق حق حديثة شيء وحبك ما ترى وحيدرنا اللغوك بكذيل إن الله يبوين حيم وقال بلياي بما هو عاي يفعلون أنك سميني فيجازيهم عليه كاسو كوب المرنة قلوا حتى يا رسول الله هل من شركائكم إلى واحد لعاود إيسان كمدمياي من مكجرا قال يبدأ باللابة الخلق أبورس باللابة ثم كذلك نريد شعينا كما جيرو يقول وحاتر هذا الله يبوينا يبدأ باللابي الخلق أمك أمي ديسا يبوينا باللابي وانا الدلاء ثم يعيده مركب عدنا شعينا فعنا كيف صدى توفكون حق الله إذن كإلي قل وحاتر هذا هل من شركائكم وحد عابدين كمد مياي من قال يهدي كهنوننا انت عابدين إلى الحق كهنوننا مجروا كل وعاتر على الله ويبوين أيها يقفك ربك عنونية للحق الرمت فأفمن أحد يهديك عنوننا أدومها انت أوربا إلى الحق ثم تعدك عنوننا ويا حقك قربا أي طبع إلى الراعو أما ما كقر له حائس كما قر لها لا يهدي أن وحب هنوننا إلا يهدى يسأل إلا هنوني يمهان فما معه لكم إذين كوعا كيف سيدقاب كدران اتعكمون أوقر نقيسان كتونك النقاب درنا مكاد الله سيداسا هي مخلوق سكر ابنكتان وما يتبع أكثرهم بلنكم نبر رعايو إلا ظنا وهو تضليل أبي أوبان لقسو قاري أبو تاسان هانجرتي إذا ساني هانجرتي ملاها سحارانتا هي تغليد كاس باطلكا أيالا نحلي نحلو قبها هيهاي وحي النظيفة إلى كيمت وحنا أندافن أبا خرطو ديال وما يتبعو أكثرهم فلن كود مرها آيو إلا ظنن ملما هاني إن ظنن ملأ لا يغني وحكا ماترو من الحق الرمحكات شيئا وحبا إن الله يبوين عليم الله وقوم بلن مما هو آي يفعلون أونك سمعين آيان وفو إجازيهم عليه أكاف المرين دونو وما كان هذا القرح وحلو سوى لسورة ومك فأطيعون من وحي كفر الومان تاي سور كمكية العقيدة الإسلامية واصل الدين فبوبنية الإنسان الله قهد واركتين صوبانية الله قهد الله قرآن كي الله قهد الله بل قرآن كي سيد الله قهد الله قال تعالى يبوحي وما كان معها هذا القرآن قرآن كان كوركينا اللقو أغرنا اسعي بسودة جي وقل إي أفريا طبا سورة كاكوما صدا جز كاكوما ليكون لبابا قل صدني اللي آيادو ككوما أن يفترى مثل له انتيما من الله منكره لا محمد عليه الصلاة والسلام ولا جبريل عليه السلام ولا غيرهم من المخلوق أبدا أن يفترى مثل له انتيما من دون الله إبوين كسوك خاصنا ذنك يا أبا اللي ذنكو قنعي فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وَلَوْ شَهِدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ حَسَابَ الَّذِينَ كُنْتُمْ قُوسِيَ وَحَلَّوْا تَيَادِيَ وَسَاءَ سَهْلًا عَرَبَاتِهِمْ فُصَحَاتِهِمْ أَذْكَرَاتِهِمْ شُعَرَاتِهِمْ الله حسكوا ده صدق آياتك كان أي يفترن مثل أنت القرآن فما من دون الله يبوينك سوك مثل أنت ما والكويحي أذكو سيكتب إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا أساطير الأولي إن هذا إلا إفك افتراه وحدا بنتي ماها افترى قرآن ولكن أي شيء كان قرآن كوحو هذا تصديق الذي كتب من الرومين هي بين يديه إسكا كوريس التوراة هي إنجيل هي دينة النبي الله إبراهيم وحد دين كوري يودا أي الرومين هي وتفصيل الكتاب وهي أحكام إلا سلطة جيينة وإذن كالردقدقا هي وحانا حلالة وحانا حرامة وحانا حقا وحانا باطلة وهي مكتوبة إحكا بلغ واجبي وإذن كالردقدقا لا ريب الشك فيه قرآن كما سكنا وقرآن أشيغي شكك مجلو من رب العالمين إنو كي مدنا شكك مجلو كليس وحي أشيغينا شكك مجلو كلك أونك إذن سبك إلى هاي أمورتي أي قرآن كان كي مد تهدي كي مدنا يقولون إذا بالآن إي أفضر الله إسكو داري موحي المشركين فلأيه يفترى محمد وحلى أمورتي وقرآن وفعلا سيدا يراه يقول صوبنا وعاتل هذا أنا أبو رتيموه اسكم مقاننا يعني يأذنك فأتوا الله مالا بسورة الله مالا أسأل بقالية طبانية أفروة بقالية طبانية سدع سورة دو والذي كافي حشو اسمه ضيبا بالعزر أوكالا سدع آيادو كاكوب أنت اسكم ضيبا حدي الله أمتي فأتوا الله مالا بسورة متكلية لكن مدعسوا على الربا مثله مثل القرآن قرآن كي لم يتعي في الفصاحة والبلاغة والبيان والنظام والخبر عن الغيب إلي أدون كورنتو آخرة كورنتو وعلى سودا في يوحن لقارن اسكت عن تعي بل للهين سورة نوعا سكراء كان وليب وحن ليدين القراضي ليدين مجد حلايو ودعو ييرتا من استضعتم وعكرتانو دن من دون الله إيبوين كسوك تعالى لكسيا ساد مخلوقتهم إليكس يصدق السورة كان وصدق الله في قوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على آياته بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إني أنسي ملك هذا يصدق سورة ملقوا لحكره مدعو ويارتا من صدعتم أحد أودان من دون الله إبوين كسوك إن كنتم أداتهم صادقين كوروساكي في قولكم أنه افترى ثم ما شاكيزي قولك حقيقة نواتن بل الروساكي حقيقة كذبوا حيبانيا بما هو حيبانيا لم يحيطوا أيان كوبين علمي أقونتيس قرآن كي أقونتيس أيان كوبين أي اسكبانيا وحيبانيا وحي تأويل هاي قرآن كساكي العقاب هاي اللغو قوبين أكده لكن هذا العقاب كإيمان لها والله حنودين لها مبينين كارين مبينين كارين ولما ياتهم وما إيمان تأويله وهي قرآن كأوشيك عقابي عذابها بارو إيمان لكن هذه العقاب كأيما هذا قصب يكون رمين لها كلك إيمان الضراري أنا وحكوه ما كذلك سداسة كذب الذين أي كو إيمانيا من قبلهم يقا كوريا إلى وحير فانظر بالحصول الله وحد لوتا كيف سيدي اي كان النقطي عاقبة والمي لكي دلمي فلو يالكا وشركي سمي اي ارب دنبيتو دي وحي كود دنبيتي بل فيريو وما كان ماها هذا القرآن قرآن كان ماها اي يفترى مثله انتي ماها ولكن اي من دون الله يبوين كسوك ولكن اي شيء كان قرآن كوحوها تصديق الذي كتب من أرمية بين يديه إساق ورتيس تكتور لن أي الرمين هيا وتفصيل الكتاب تفصيل المكتوب بحكوركين الواجبي يؤذين كالدقدق هيا لا ريب شكي في قرآن كالقريسة ومسكنا أنه من رب العالمين الدون وينها رب يسحقي إنه كيب شكك ومسكنا أم يقولون هو حيليه افترى محمد هو قرآن كابورتي وحاسكو أفريب تاتاس كل وحاتي هذا فاتي بسورة لك علي مثله القرآن كاللميلة وادعونا يارتا كالميستا من استضعتم واحد أو دانو من دون الله أم إليك إن كنتم هداتي صادقينك ورنشاكي بل كذبوا وحاي بانية بما وحيا لم يحيطوك بين بعلمها قنتيسة جحل ويمركة هي الضلال وإلا هديك ومان مبين الله ولما ياتهم ومن إيمان أو الله يكون كبير تأويله قرآن كوحو شيئا عذابنا ولي أمائما كذلك سداسة كذب الذين كويوا بانيا من قبلهم إذا كوا الرئيس فانظر لو كيف سيدي كان النقطي عقبة الظالمين انت ظلم فشي حرف دنبات هذه وعي النقطي بالهلاك والدمار ومنه من يؤمن به حتى يصور الدمار كتاي منك قراشها إلا لهاد لايي عاسق ناتي من ينصبه كبار به يقال كون حقي رمي قال تعالى يبوحير ومنهم هو القرآن كذلك كفار مكة وعتمد من قال يؤمن حمين دون به القرآن وفي نفس الوقت ومنهم وعكروا كمدا من قال أن لا يؤمن حمين دون به القرآن وربك عليك محمد يا رسول الرب قابا أعلم وأقوم بذا بالمفسدين قصوة يالك حتى كورمانا اللواء يقال وإن كذبوك هذا رسول اللوك بيني فقلوا حاطر هذا لأن رسولك هو عن لا يعي عملي به عملا سميسو الإيمان وصالح الأعمال أنا إسكال ولكم إذن نوح الذي أعمالكم كفر قيني قال لمدينة أنتم أدينك بريئون بلنانك أتكته مما وحي الآن أعمل الصمال وأنا أنيقنا بريئ بلنانك أنك آي مما وحاد تعملون سميسان ومنهم وعكمدة قال من قربا كمدة يستمعون لكسينها استماع سبق وكدريها هو لك هارعين إليك أذيك حتى القرآن كأغنية قربا أتكو لك إيستا أفانت أذيك صوبناها ما تسمع المقشين كرتب الصنب دقول ولو كانوا حتى دقول ياليهين لا يعقلون كانوا حقرنين هو واحد قرنين أذيك واحد دقال وحما مقشين كرتب ما ومنهم محاكمدة من قاربا كمدة ينظروا دورايا إليك أذيك حدادوا عشاك يجيب فأنت أذيك مية جهدي هنونين كرا العمي إن دوريال ولو كانوا هدين دورياليين لا يبصروا هو أن وحبه جيدي إن الله إبوين لا يظلمون ناسا أدوما إبا مدلميو شيئا حضيرا ولكن الناس تذكيب أنفسهم إياك النففيال كودا يظلمون الظلمين أيو ومنهم محاكم إذا مشركين دا من قاربا كمذا يؤمن به القرآن كالرومين آية ومنهم وحاكلوا كمذا من قارا لا يؤمن به مرنا الرومين سديبا للنغضي ربك هذه ربك فأعلموا أقوم بدا بالمفسدين هو الدنيا خربا آية وبالكبر والمعاصي هو خربا آية وإن كذبوك حتى يقالدوا كبانيسي فقول للي وحان لا يهاي عملي أنك عمل كيغا ولكم إذن نوحد لذين عملكم عملكين أنتم لذينك قاردا بريئونا تينك وبنانك كجوغا مما وحيان أعمل سميه وأنا أنيقنا بريئون بانكاهاي مما وحيان تعملون سميسان ومنهم وعكلوا قاردا كمدا مشركين من قاربا بكجيرا يستمعون أتكودا كيسانايا إليك عديدا فأنت ميا تسمعوا مقاشين كرا أسوما دقوليان ولو كانوا حبيبا دقول اياليهين لا يعقلون هو وحقرني عقلي يدقى إلا يسكو حرنيهين بادار كيسا أكثر انت بادن إنها عقلي يسكو محرن وفك انتو إن لا إياي بوضتك وعقلي بادن كرا لكن دقول عقلي لا مبادنا كل كارك ولو كانوا لا يعقلون دقيه بادلو حري ومنهم محاكمي من قاربا كمي ينظر إليك كدورايا إلا فأنت هذه صوبة نمية تهدي الأمية إن دولي الهنونين كرا أو عرقسين كرا أو جرسين كرا مايا ولو كانوا هدين دولي اليهين لا يبصرون كوان وحبه جيدين مشي باين ماسا وقجرين إن الله إبوين لا يظلم مما قو مقرد الرئيس الناس أمك شيئا هبيراته ولكن الناس الدكتيبة أنفسهم نففي الكوضة يظلمون الظلمين أيهم ويوم يحشرهم وحين مر لفات كل قناي مظهر من مظاهر القيامة كامل قال تعالى ابو روحي واذكر أيها الرسول الكريم صوبنا وحد مداد وشاكتا وقسم أقسام التوحيد قيامة مركا لك شاكينا البعث والجزاء والقيامة وما فيها وقسم من التوحيد وحلقوا عن سمان وحاقوا ضروا إلى سورة من أولها إلى آخرها قضايا التوحيد بإقادة بقيسة أما الحب كسابسا أما آخر كسابسا أما الرسول كسابسا أما القرآن كسابسا انتو بنا أصل الدين واذكر أيها الرسول الكريم وشيء مدى هذا إن يوم ما لنجري دونتو يحصرهم أبؤون إليك أرورنا يو قلك إلا أروريانا كأن لم يلبسوا إن أنك وفي الدنيا كنا قانين ولا في القبور مدني حبالا نحجيفي هي مدني الدنيا لنقدقا قايي وحدما الصاعد بيكس أروسانيسا كأن لم يلبسوا هي في القبور ولا في الدنيا كنا قانين إلا ساعة مهانة وأكل من النهار مالين كمل أي وحيبا نقنايين وإنتي قبل لجيفينا نصاع اللغو قياسة إنتي أدون لجوغينا نصاع اللغو قياسة قلت وحنا ما أدون كل أغني حتى انبشرناي أما انحبال أعجيفني هل سعيش كتاي من النار يتعارفون ويسكرم دونا كل لكل ميو بينهم لحظوظة لكن قد خسر وحتى عبكي باي الذين وحى كذبوا بيني باللقاء الله بل لكل مدي آخره كوا بيني أي تعب قد باي إنكاركم لحظي وهو ما كانوا أنكم متدينك وحنونسا وإما نريناك صوبان هدانك تسنو بعد الذي أرهن قاركي أن عدهم يبوني وإقابك عذاب اللوغو تلك لي سنة بدر لوغو بابه يوك لي حدا سنعدانك تسنو فالأمر واضح وكو عديهي أو نتوفينك حدا نكو أفسنو أنكم عذابك إياك اللوغو تلك لي أنك تسنين أبتاك والولي فإلينا أنك إباء أيام مرجعهم لا بصدو ذا النقطي حتى يبقوا الله بتاعنا حب يوار بحين يبقوا مضاهنا ثم كقلال الله يبوين شهيد على فيرنا يوم على ما هو الله وعلي يفعلون صمية حكما لصيد الله قادها قيامة مركا لا يسوكتك وقال الله أركما رسولك إذا لا يسوك أيها قرت رسولك وذي قيامة يمد أي إجراءاتك بالله ونعيا ولكل أمة ومدل أركو حيلة هاي رسول أحد الله دري أول الرسل إلى البشر محكسوا بالله إلى محمد عليه الصلاة والسلام قال الله أركو الرسول بإلى داي إساقيب الله وعايا ومدل رسولك أي الله إسكور جيدين أي حوار يمرنبا بالله ونعيا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير ولكل أمة ومدل أركو حيلة هاي رسول أحد الله دري فإذا جاء رسولهم ومن ذلك الرسول كذا مركوا قيامة يمد أي قمية وحكمة بينهم بعد هذا بالقسط عدالة وهي رسولك الرمائية الراعي الدين تكاقاتي وهي بيني اللي تكالمي قضية بينهم وحد حوض اللقو حكمية بالقسط قرصور وهم أمدا لا يظلمون لدلمين مايو لما مثل اللقو دلمين مايو مركي عقابك أي وحا أي قارب للنفس حسنات المحسنين ولا قدت في سمايل ولا قد وحلق بمما ولا بزيادة سيئات المسيئين فما أنت كوى سمايل قف قدي أحمل لو قدر آيو ويقولون سهد الله شيء قال دي وحيليهن متى قرمو هذا الوعد يبوهن أهانا ومال انت عن ليسو إمانا اي رسوس اللي كينا اي لك ربحا وقرمو إن كنت مداتين محمد يرقيت صادقين كوى كر شيئا ثوابتي واتنا قل صوبنا وحاطر هذا لا أملك أنيقا مهنتو لنفسي أنيقا رسولك النفط إذا ضرا دفع ضر ببخي بديسة نفط إذا أمهنتو حدان النفط إذا وعكر ربي كريم فغيري أولى نفك لورك إذا وحي رسوله تري واي هاكم قفك كلا تري كرا كل شواء دليل وي قل وحاطر هذا لا أملك لنفسي أنيقا النفط إذا أمهنتو ضرا دفع ضر ببغي ديسة ولا نفعا جلب نفع مثلنا مسو جيدا كرو إلا ما شاء الله يبوين وحضونه وبدي يدافع وفلا يموغي لكل أمة ومدلارك وحيلا داي أجل المدل وقفتي وحضي أمدان داي ووقتك يجي كل مانا إلى جاء مركو إيمان أجلهم ومدى مدس الله قفتي وفلا أربع عمرين الله قفتي كارهان يريد انتي الله قبطي ماذا الشيء ايبا قبطي هذا اعتماده فلا يستأخرون تتكذبوا مدعان ساعة قدرية ولا يستخدمون مهر مرة وهم مدني الله قبطي كمهر مرة كل كماركة يدكدك سنعين ويقولون متى هذا الوعد لأيه فلا وعال لغلا هذلي أرنتان وعال يقول رسول الله وحاطر هذا أرأيتم قال إيشي وإنك عذابك دكدك سنع إن أتاكم هدو قال إيه مال عذابه كيف عذاب كيسا نحو ربعا نغضو أفاري الضرعون قبيلية طوفان إليه الدار جفية حضر قبي أبار هذا في أبهدو إليه مادو بياتا مر أو نهارا مال ما شيء محويه لا كاس أب ومبتدية خبر اسم استفهام ما هذا نوا اسم إشارة خبر كيون ما محويه شيء لا كاس أب يستعجل دقدق سنة منه عذاب كأب المجرم كوين أن تنبي ذواوي لم تأذين كل جلتة عذاب كأب كدقدق سنة يسين معيتاي واساس بها ثم كقضال قيل وحالوي ثم عذابك يدوه مادة رمينة سنية ثم إذا ما قرته وقع عذابك يبلع أمنتم رمينة سنوه له بالله رمينة سن فيقال لكم حالين إهدونا الآن حدا أريد قولك اللوك يتري عذاب الله يمسك بإيمان الآن حدا ما رمينة سن وقد كنتم هذا هاجرت له عذابك تستعجلونك ودك درسل ثم كقضى قيل وحلو جلا للذين أرداشا ظلموا قردر صبي يقول لمية عذاب الخلد وارد عذابك كلك عذاب الخلد لك أيه قال لقول أطا وحال إلى هل تجزون ما ليفين أبا المريي لذنكم أبا المريين إلا بما ما هان وحكر أت كنتم في الدنيا كو آجرتان تكسفونك وقلب صلاة وحكر ما ليفينك أبا المريي كان دعوة صور واذكر رسول الله وما دعوة وحدو شكتا من يوم ما لنجي دونتو يعشرهم يبقوك وكل منا كان لم يلبثوا سيدي إيقو النقاني الدنيا دي إيا قبورتي هدي اللي يسوك أيو إلا ساعة معانا وعكرة أن كل نقاينا قيامة دي اللي كان ووحى للدفقة نلوشي دريد هديوك اللي جوكي إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بيتم إلا عشرة من كبب يوح من أيها تمام روادنا وشن هدوك جوكي شن قبورتي نعجيفني ثم بريوادنا إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بيتم إلا عشرة كأن لم يلبثوا يقوم في القبور ولا في الدنيا كن يقانوك إلا ساعة إمير من النهار حلمان كميلة يتعارفون قيامة وإشواق سدا بينهم دعوة قد وحارون خسر إنو خوض إيبا كل عي الذين وحي أيا تعب كوطباي كذبوا بيني للقاء الله يبل كل مديس آخره أو ما كانوا في الدنيا الدنيا قده لأنا كوهان موتدين كوهان أنصى وإما نرينك حتى رسول الله كتصنه بعد الذي أرنك قارك أن نعيدهم ويبوهني أو نتوفينك أن الله كتصن حتى نذيك وفسنه فإلينا أنك يباحك أنك وهذا مرجعهم لا بشدوضة ثم كقضى الله يبوهينا شهيد أك على ما وحاي يفعلون أمك سمعين أيام ولكل أمة ومدلارك وحاي لهذا رسول أحد الله ديري فإذا جاء رسولهم أحد في الله ديري مركو قيامة أيما أقضي الله حكمنا بينهم يجي رسولك يا نحلودي القسط العدالة يقرصو وهم أمك لا يظلمون إلا الظلمين معها بالنقص حسنة ولا قوذي وعلى قبل مما ولا بزيادة سيئة فما ينقلب سنة لدو صاري معها ساس مركي الله شاقين سأل كان إليه مادل ويقولون وحي لذل متى قرم هي هذا الوعد يبوها القيامة لحيس الليلة لعذاب إيمانا قرم النقونا إن كنتم هداتيهم رسولك أصحابها ليسكو جمعية صادقين هو كل شيء قل وحاطر هذا لا أملك ما أنتو كما ورميك لنفسي هنيك النفط إذا ضرا لبنا نكرره ولا نفعا مثل حوش وجيد النفط إذا وحيث إله إلى الدون المهان هنيك النفط إذا وما أنتو حدان النفط إذا أهانا نفك لنا وما أنتو حدانا أنيك ووحنا إذك لوح مهانتو إلا ما وحماهان شاء الله إبقوا دونه من الضر والنفع فلا بد من إيصاله وحيدبا أما دافع إس إبقوا دونه إنو كسوغارا كنت حداد قشب إيادات لقع قشب إنو كسوغارا هبالو إلا ما شاء الله إلا وحو دونه ماهان بكل أمة ومدلارك وحيلا داي فردي لارك قفلارك فقارن مديسة ومدلارك فقودهانت الدنيا دولن بإسكدر وحيلا ذاي وحيلا ركبا أجل مدد أما كنت راك إيبا قبطي أو حكو درمي وحنا كبنمي إذا جاهدوهما أجلوهم مدرسه ومد الله قرطي فلا يستأخر ومد الدم بحماية ساعة قدر ير مدرسه وقدم لحماية منطية دقيقة قدر سنايا ولا يستخدم انت إلا أقنى خروق بحماية يقول وحد رسول الله تلا رأيتم قال إيه شيئا إن أتاكم هدوينيهما حذابه بوين عذابك هدوينيهما بياتا مر أو نهارا مال ما محويه لا كاس آسيه ويستعجل دكدك سنة منه عذابك المجرم كون الدنبي يدوى وين دكدك سنة العذاب في دكدك سنة إذن أدنى إذن كجلتا ومعي ثم إذا ما قرت ووقع عذابك حتى أمنتم رمينيسين مية به عذابك أما به بلا قرت أسد الله رمينيسين وحليهم به دون إذن كان الآن حبا هنا وقت يدماء الآن حدا مضمح رمينيسين وقد كنتم أظهروا هيدا به عذابك يا إيب به عذابك قد كنتم أظهروا هيدا في الدنيا به عذابك تستعجلون كودك دكسا ثم كقذارا قيل وحالوا به دونا الذين أرداشا ظلموا قردر ستي شركي كسائي بدل النسي واجبات في اللفاريد بيعدي حين لقرر بيدر درتي أدوما إيب دردركوا دالي ظلموا قردر صدي وحالوا به دونا ذوقوا للمية عذاب الخلد وارد عذاب للمية حتى للمية والقرطان يقموا معان أكركوا دهتنا لقاحد الله وقالوا دهتنا شفاتك عايزة يسيروا سلعين يقفك القلال اسكوا غيروا قالوا واجزاء وفاقا حلوية على أهل تجونا من ليذن أبا المريل ليذن ما أبا المرين إلا بماش إماهانا وعكالك قد كنتم في الدنيا كوها أنجلتين تكسبونك وقرب سبا وإلا ميتاي هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا عملك قلب ستين هي عقابك حدك لدم يسين وشيئيه هل تجون من الذين أبا المريء إلا بما ماهان وعكالك قد كنتم في الدنيا كوها أنجلتين تكسبونك وقرب سبا والله أعلم.